لكن يا أخي يكفي رقة وخشوعا وإخباتا أن تمس المصحف بيدك، أن تنظر إلى صفحاته وكتابته. يعني الإنسان مطالب منه أن يبتعد عن الترف الذي لا داعي له. بل نقل بعض العلم كالقرطبي وغيره في مقدمات تفسيرهم أن السلف كانوا يكرهون القراءة من المصاحف الصغيرة، والمصاحف الصغيرة في زمن السلف قد تكون في الجلود والخرق، يكرهون الصغيرة يقرؤون من المصاحف الكبيرة. إحنا الآن الإنسان يفضل القراءة من المصحف الصغير ويترك المصحف الكبير، مع أن الذي ينبغي الإنسان أن يبتعد عن يعني مواطن الراحة الزائدة التي فتح الله بها على عباده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، ومني الآدمي طاهر لقول عائشة: كنت أفرك مني المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه ورطوبة فرج المرأة، وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق، وما سال من الفم وقت النوم وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه، غير دجاجة مخلاه، والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه، والهر القط وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر، ولا ينجس بالموت بريا كان وبحريا، فلا ينجس الماء ليسير بموتهما فيه. ثم قال: وبول ما يؤكل لحمه. أظن وقفنا هنا. قال رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. هذه قاعدة، كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيه ومخاط إلى آخره طاهر. كل ما يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام الإبل بقر والغنم، وكالطيور التي تؤكل دجاج والصيد، كل ما يؤكل فبوله وروثه طاهر. وانتبهوا، لا يلزم من كون الشيء طاهر أن يجوز أكله، لا يلزم، لكن الكلام على الطهارة. لو صلى الإنسان في مكان فيه من بول أو من روث ما يؤكل لحمه ما لم يكن إبل، فإن الإبل لا يصلى في معاطنها مع أن بولها روثها طاهر وبعرها طاهر. الدليل على أن ما يؤكل لحمه طاهر ذكره المصنف، قال: لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. العرنيين جماعة أتوا من عكل ومرضوا في المدينة، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة يشربوا من ألبانها وأبوالها. ولو كان بولها ولبنها ولو كان بولها نجسا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربه، ما أمرهم بشربه. ولهذا يقول المصنف: والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة. يعني النجس لا يباح أن يشرب، لكن ممكن أن يباح للضرورة، ممكن أن يباح للضرورة. يعني لو أن إنسان غص في لقمة فيباح أن يشرب المحرم للضرورة، لكن العلاج والدواء ليس فيه ضرورة، لأن العلاج لا يوجد فيما حرم الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكون يرشدهم إلى أن يشربوا من ألبانها وأبوالها دل على أن بولها طاهر. والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة، لا ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. لو قدر أنهم شربوا من أبوالها للضرورة لأمرهم أن يغسلوا أيديهم وأفواههم، مع أن الدواء يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فالمسألة محسومة في قضية الدواء. لكن لو قدر أن شيء شرب للضرورة وهو نجس فإنه يغسل، وهنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، فدل على أنهم لم يشربوه للضرورة بل للدواء، ودل على أنه مباح حتى لغير ضرورة قال ومني الآدمي طاهر. ومني الآدمي طاهر، المني اختلف العلماء بطهارته، فالمذهب كما ذكر المصنف مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية أنه طاهر، أن المني طاهر وليس بنجس. وابن عباس يقول هو بمنزلة البصاق والمخاط، يعني أنه يزال ويغسل كما يغسل البصاق والمخاط. البصاق لا يغسل لأجل النجاسة، يغسل لأجل أنه تتقزز منها النفوس، يزيل الأذى عن فقط. والقول الثاني أنه نجس، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، أنه نجس. واستدلوا بأن عائشة تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقولون الصحابة كانوا يغسلونه، المني، فهذا يدل على نجاسته. وهل هذا فيه دليل؟ كونهم يغسلونه وعائشة تغسله هل هذا دليل على أنه نجس؟ لا، أنت تغسل الشيء الذي على بدنك ولو لم يكن نجس، لو وقع على ثوبك مخاط بصاق لا غسلته. والقول الراجح أنه طاهر وليس بنجس، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في تقرير هذه المسألة، حتى أنه عقد مناظرة بين من يرى المني طاهر ومن يرى أنه نجس، فجعل المناظرة كأنهما رجلان، حتى أن من جملة المناظرة أنه قال إذن أنت أصلك نجس، إذن أصل الأنبياء نجس، ومن هنا يتبين طهارة المني. يقول لأنه هو أصل الأنبياء وأصل الصالحين فكيف يكون نجسا؟ هذا غير الأدلة الخاصة، يعني ممكن يقولون النجاسة استحالت، نعم أصل الأنبياء الصالحين لكن النجاسة استحالت، وإذا استحالت زال زال حكمها. لكن هناك أدلة أيضا خاصة كما ذكر المصنف، قال لقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، متفق عليه. ومعلوم أن الفارك لا يزيل النجاسة، الفارك لا يزيلها، فدل على أنه طاهر، ولو كان نجسا لغسلته. قال فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل قطبه. نقول نعم، كونه ورد عن الصحابة أنهم يغسلونه وأن عائشة تغسله، هذا يستحب غسله، ولا يلزم النجاسة، يستحب غسله لأنه قذارة وتتأثى تتقز منها النفوس، فيغسله كما يغسل الإنسان الوسخ في بدنه، والوسخ ليس نجسا. قال رحمه الله تعالى ورطوبة فرج المرأة، وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط، يقول أيضا رطوبة فرج المرأة طاهر، وهو المادة السائلة التي تخرج من فرج المرأة، وهي تخرج من مكان الحرث، هذه طاهرة، ولهذا الإنسان لو اغتسل بعد الجنابة، ولم يغسل ذكره لصح غسله، بمجرد أن يعم بدنه بالماء ومن جملة بدنه ذكره، فإنه يرتفع حدثه، يرتفع حدثه لأن المني طاهر، مسلك الذكر طاهر. قال: كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق، يعني البلغم طاهر ولو ازرق، ولو ازرق. وريق الآدمي وعرقه فهو طاهر، ما بأولى. قال: وما سال من الفم وقت النوم، يعني طاهر. بعض الناس إذا نام يسيل من فمه، يسيل من فمه لعاب ريق ونحوه، فإنه طاهر، طاهر لأنه من آدمي. قال رحمه الله: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه. سؤر الهرة وما دونها في الخلقة، انتبهوا، عندنا مسألة يعفى عن ما به من النجاسة، يعفى عن سؤره ولعابه وغيره، وهو ما يشق التحرز منه، ما يشق التحرز منه، لأن الشريعة أتت برفع الحرج. فالشيء الذي يشق التحرز هذا ريقه طاهر وسؤره ولعابه إلى آخره، كالفأر مثلا، الفأر طاهر. لماذا؟ هو أصلا نجس، أصلا الفأر نجس ولعابه نجس، كله نجس، لكن لما كان متابعته والبحث عنه وغسل الأواني بعده هذا حرج في الشريعة، مشقة، والشريعة ترفع الحرج، ولهذا خفف. يمر عند الأواني تجد الآن يمشي في المطابخ وتحت الدواليب والأدراج والناس لا يغسلون أوانيه لأن فيه مشقة، فما شرب منه أو وقع به لعابه فهو طاهر. العلة ها مشقة التحرز، لكن المذهب، مذهب الحنابلة، جعلوا الضابط فيما يعفى عنه ليس مشقة التحرز فقط، لا، مشقة التحرز فيما كان مثل الهرة فما دونها، مثل الهرة فما دونها. ولهذا يقولون سؤر الحمار نجس مع أنه يشق التحرز منه، فيقولون ما كان مثل الهرة فدونها. لماذا؟ الهرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال: هي من الطوافين عليكم. إذن العلة في كون سؤرها طاهر وريقها طاهر، وش العلة؟ كثرة الطوفان، فما كان يطوف على الناس ويشق عليهم يعفى عنه فهو طاهر. فقالوا من الهرة فما دون، فالهرة، الفأرة، كل الدواب الصغيرة هذه التي تطوف على الناس ويشق التحرز منها سؤرها طاهر. والقول الثاني في الضابط أنه ما يشق التحرز منه ولا يقيد بالخلقة، يقيد بمشقة التحرز، وهذا هو الصحيح. فالذي يشق التحرز منه سؤره طاهر ولعابه وعرقه، ويدخل في ذلك الهر والقط وما هو أعلى منهما كالحمار، كالحمار أيضا سؤره طاهر ولعابه طاهر. لماذا؟ لمشقة التحرز. إلا أن العلماء استثنوا مسألة واحدة، حتى مع مشقة التحرز فهو نجس لا يعفى عنه، وهو الكلب. الكلب يقول يشق التحرز منه عندما نحتاج إليه، فالذي عنده مزرعة يحتاج الكلب أو غنم فإنه يشق التحرز منه لأن الكلب موجود في كل لحظة، لكن هذا لا يعفى عنه. وعلى هذا يكون معنا الضابط في ما يعفى عنه ما يشق التحرز منه، ما يشق التحرز منه. المصنف هنا جعل الضابط فيما هو من الهرة فما دون في الخلقة، فقال: وسؤر الهرة وما دون في الخلقة طاهر غير مكروه، غير مكروه. وإنما قال غير مكروه لأن هناك من العلماء من قال إنه طاهر لكنه يكره، طاهر لكنه يكره، فنص المصنف على هذه المسألة، نص المصنف ليزيل اللبس. قال: غير دجاجة مخلاه، غير دجاجة مخلاه. الدجاجة الأصل أنها ها طاهرة، ما كل لحم، لكن مخلاه يعني تركت في الخلاء، تركت في الخلاء فأصبحت تأكل الجلالة، أصبحت كالذي تتغذى من العذرة. فالدجاجة المخلاه التي تترك في الخلاء تأكل ما شاءت هذه لا يعفى عنها ولا يجوز أكلها حتى تحبس في مكان طاهر أيام وتتغذى بطاهر حتى تطهر. منهم من قيدها بثلاثة أيام، وابن العلماء من قال لا، لا يتقيد بثلاثة أيام، تعطى طعام وتأكل حتى تطهر. قال: غير دجاجة مخلاة، والسؤر بضم السين مهموز، مهموز يعني بضم السين عليه همزة، بقية طعام الحيوان وشرابه. فكل ما بقي من الطعام ومن الشراب يسمى سؤر، يسمى سؤر. والهر القط، الهر القط، ويسمى السنور، ويسمى السنور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه، نهى عن بيع الكلب والسنور. ومن الطرف، قبل أيام كان واحد يقول لي: أنا اشتريت قطة حرة. طالب يقول: اشتريتها، كم اشتريتها؟ قال: اشتريتها ما أدري، قال 75 أو 90. ليش؟ قال: يعني غير القطة موجودة عندنا، لها شكل ورأس أو شعرها ما أدري كيف. فعلى كل حال لما قلت ما يجوز، ما كان يدري، ما كان يدرون. فعلى كل حال هي محرمة، بيع والشراء، لكن الله المستعان. الناس الآن بدأوا يشترون كلاب يقلدون الغرب، نسأل العافية. قال: وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء لم يؤثر لعموم البلوى. بالنسبة لما يشق التحرز منه كالكلب وكالقط ونحوه، كما ذكر المصنف، لو شرب من نجاسة، شرب من نجاسة ثم وإن أكل هو أو طفل نحوهما نجاسة ثم شرب، أكل نجاسة ثم شرب مباشرة، معلوم أن النجاسة الآن موجودة في فمه، يقول المصنف يعفى عنه، يعفى عنه ما دام أنه شق التحرز منه، يعفى عنه. حتى الطفل مع أنه آدمي، لو أن الطفل أكل نجاسة، معلوم أن الصغير لا يميز، لو أكل نجاسة ثم شرب، يقول المصنف يعفى عنه، يعفى عنه. لكن شيخ الإسلام بن تيمية يجعل هناك ضابطا، يقول: يعفى عنه إذا طال الفصل، إذا طال الفصل يعفى عنه، سواء الطفل أو الهر ونحوه. يقول: إذا أكل من النجاسة ثم حصل فاصل، فاصل ثم شرب، فإنه يعفى عنه. لماذا يعفى؟ يقول رحمه الله: لأن النجاسة يزيلها لعابه، لعابه. يعني الهر مثلا إذا أكل بدأ يلحس فمه، خلاص الآن ذهبت النجاسة، لكن لو أكلها مباشرة ثم شرب، هنا نتأكد أن النجاسة موجودة. فشيخ الإسلام يقول: نعم يعفى عنه، لكن إذا حصل فاصل، إذا حصل فاصل. أما إذا لم يحصل فاصل فإن النجاسة متيقنة، متيقنة. قال: وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماءه. المصنف هنا يقول: ولو لم يكن فاصل، لو ما غاب، لو أكل من النجاسة وشرب مباشرة يعفى عنها، يعفى عنها. لكنه يقول: إذا شرب من مائع، من مائع. أما إذا كان من غير مائع فلا أثر، لأن النجاسة لا تنتشر، لا تنتشر، إنما النجاسة تنتشر في المائع. أما في غير المائع فإنه يأكل من موضع واحد. قال: ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى. إذن العلة المشقة، العلة المشقة لعموم البلوى في مثل هذا. لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. يقول: إذا عفي عن نجاسة في فمها إذا أكلت وشربت، لا يلزم من ذلك أن يعفى عن النجاسة في رجلها ويدها. هذا صحيح، هذا صحيح، وهذا لا يعفى حتى عن الآدمي. لو كان الآدمي في يده نجاسة أو في رجله لا يعفى عنها، إذا وضعها على شيء تزال. فالدواب من باب أولى. قال: لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، ولو وقع ما ينضم دبره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر، لم يؤثر. لو وقع في الماء ما ينضم دبره، يعني بعض الدواب إذا سقط في الماء انضم، ضم دبره فلا يخرج من الشيء، فهذا لا يضر، هذا لا يضر، لأنه لا يخرج منه نجاسة، لا يخرج منه نجاسة. والفقهاء يقولون كل الدواب، يقول كل الدواب إذا وقعت في الماء ينضم دبرها إلا البعير، إلا البعير، وما عدا ينضم دبره إذا وقع في الماء. يقول ولو وقع ما ينضم دبره في ماء يعني ثم خرج حيا لم يؤثر، لم يؤثر. يفهم من قوله خرج حيا أنه لو خرج ميتا ها فإنه يؤثر، يؤثر في الماء ولا ما يؤثر ها على المذهب، على المذهب يؤثر إذا كان دون القلتين، وإذا كان أكثر من القلتين لا يؤثر إلا بالتغير. وعلى الراجح أنه يؤثر إذا غير أحد أوصافه الثلاثة سواء قليلا أو كثيرا. قال ثم خرج حيا لم يؤثر. وسباع البهائم وسباع الطير التي أكبر من الهرة خلقة، حمار الأهل والبغل منه أي من الحمار الأهل إلى الوحش نجيسة. إذن هنا دواب يشق التحرز منها، يشق التحرز منها، ومع هذا جعله المصنف نجسة. انتبهوا، نريد أن نقرأ المتن. قال وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه، يعني من الحمار الأهلي لو خرج البغل من الحمار الوحشي ما هو بنجس، يقول نجسة، هذه الأمور نجسة، مع أن منها ما يشق التحرز منه. أما سباع البهائم نعم ما في مشقة من التحرز منه، سباع البهائم كالذيب نمر إلى آخره. سباع الطير أيضا تور الجوارح يقول المصنف أيضا نجسة. طيب هناك ما يشق التحرز منها كالصقر، الصقر يشق التحرز منه، فهل هو نجس؟ الأصل أنه نجس، الأصل في الصقر أنه نجس، ولهذا ميتته نجسة وليست بطاهرة. لكن بعض العلماء يقول يعفى عن لعابه، عن لعابه، وبعضه يقول يعفى عن قليل ذرقه، هذا النص ينص على كلمة ذرقه، يعني أحيانا يذرق فهذا يعفى عنه لو كان قليلا، ومنهم من قال لا يعفى عنه، لا يعفى عنه. فالسباع الأصل أنها نجسة، هذا الأصل، لكن ما يشق التحرز منه يعفى عنه. فالصقر يشق التحرز منه ممكن يعفى، ممكن يعفى عنه. وقال والحمار الأهلي، الحمار الأهلي يقول المصنف نجس، فسوره نجس وهو نجس إلى آخره. والقول الصحيح أن الحمار طاهر، القول الصحيح أن الحمار طاهر، وهذا ما ذهب إليه جمع من العلماء رحمهم الله، كما هو مذهب المالكية الشافعية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وأنه ليس بنجس، ولو كان نجسا ما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يركب الحمار يحرق، يحرق. والنجس ممكن يقال إذا كان يابس قد تستعمل النجاسة على وجه لا يتعدى، لكن إذا كان في رطوبة معلوم أن من يركب الحمار يحرق وينزل من حرق من ثوبه على الحمار، ولو كان نجسا ما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الحمار طاهر، بريقه طاهر، وعرقه طاهر، ولعابه طاهر، وسؤره طاهر، وإنما المحرم بوله وروثه ودمه ولحمه، هذا هو النجس، هو المحرم، وما عداه فإنه طاهر، إنه طاهر. قال والحمار الأهلي، الحمار الأهلي والبغل، البغل يتولد من الحمار والفرس، البغل يتولد من الحمار والفرس، والبغل محرم، البغل محرم، مع أنه تولد من طاهر، من حلال حرام، لكن يغلب جانب التحريم، يغلب جانب التحريم، فالبغل محرم، البغل محرم. لكن المصنف يقول البغل منه، لو تولد من الحمار الأهلي والفرس فيكون البغل طاهر، يكون حلال، لأن الفرس حلال والحمار الوحشي حلال، فما تولد من حلال حلال، ما تولد من حلال حلال. والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي للوحشي، أما الحمار الوحشي فهو حلال، وهذا يأتي في كتاب الأطعمة، لأن الحمار الوحشي من الصيد، الحمار الوحشي من الصيد. وهل هو الحمار المخطط اللي موجود الآن؟ الحمار المخطط اللي موجود يشبه الحمار الأهلي، يعني ما بينهما فرق. فبعض العلماء يقول هو الحمار المخطط، وبعضهم يقول الوضيحي، تعرفون الوضيحي؟ ها نوع من أنواع الغزلان الضبا، له قرون وله، لكنه يشبه الحمار إذا نظرت إلى فمه وقدميه رجليه ويديه يشبه الحمار. فمنهم من قال الوضيح، ومن العلماء من قال ما ندري، لكن لو وجد حمار وحشي فهو طاهر ويجوز أكله. قال للوحش ناجسة، يعني هذه الأمور ناجسة، وهي سباع البهائم، سباع الطير، حمار الأهلي، وما تولد من الحمار الأهلي كالبغل فهي ناجسة. وقد سبق أن الحمار الصحيح أنه طاهر، صحيح أنه طاهر. الدليل على طهارة الحمار ها؟ لا، الدليل، دليل القاعدة، ما أريد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ركوب، أريد القاعدة التي دخلنا تحتها الحمار ما يشق التحرز منه، لأنه يشق التحرز منه. قال وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، يقول أجزائها يعني أجزاء سباع البهائم والطير حمار الأهلي، أجزائها نجسة، لو وجد منها قطع من لحمها، قطع من جلودها، أجزاء فيها نجسة، هذا بلا إشكال نجسة. قال وفضلاتها، فضلاتها يعني سؤرها، لعابها، ريقها، مخاطها، نجسة، نجسة. والصحيح الحمار أن هذه طاهرة. قال لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، مفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما، إذا لم يبلغهما. وهذا الحديث ليس فيه دلالة على نجاسة الحمير، ليس فيه دلالة على نجاسة الحمير والدواب، لأنه قال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمنطوقه أنه لا ينجس إلا إذا تغير، لا ينجس مدام أنه لم يتغير. بل هناك دليل أنه سئل عليه الصلاة والسلام، سئل عن الماء يكون في الفلاح وما ينوبه من السباع والطيور، فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي طهور، ولنا ما بقي طهور. ولما مر عمر بميزاب وسأله رجل قال لا تخبرنا، لا تخبرنا. لكن هذه قضية الماء معلوم أنه ليس القضية في الماء أنه شرب منه حمار على الخلاف غيره، لا، الماء له مسألة مستقلة، يعني الماء حتى لو شرب منه الكلاب وشرب منه السباع وشرب منه ما دام أنه لم يتغير فهو ها فهو طاهر سواء كان قليلا أو كثيرا. وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه. يقول ما يدل على أن الحمار ناجس، قالوا عليه الصلاة والسلام إنها رجس، والحديث في الصحيحين. ولكن الجواب عليه أن المراد بقوله إنها الضمير يعود على لحومها، لأنه أمر بإكفاء القدور وأخبر بأن اللحوم نجسة، لحومها نجسة، فالمراد بالرجس اللحم، المراد بالرجس لحم الحمار وليس الحمار بنفسه. قال والرجس النجس، والرجس النجس، فكونه يقول إنها نجس الحمير دل على أنها نجسة، دل على أنها نجسة، لكن الحديث في لحومها، حديث في لحومها، فيبقى الراجح صحيح أن الحمير طاهرة، أنها ليست بنجسة، إنما النجس بولها وروثها ولحمها إلى آخره. ثم قال رحمه الله باب الحيض، باب الحيض. العلماء رحمهم الله تعالى يجعلون الحيض آخر الأبواب من كتاب الطهارة، يجعلون الحيض آخر الأبواب من كتاب الطهارة. والحيض من المسائل التي أطال بعض العلماء في بحثها، أطال بعض العلماء في بحثها وفرعوا لها تفريعات، حتى أصبح باب الحيض عند البعض معقدا لا يعرفه، وبعض العلماء ألف فيه ما يقرب من 300 صفحة. ولهذا يقول الشوكاني، يقول الشوكاني أطالوا الكلام والبحث في المستحاضة حتى أتوا بمسألة المتحيرة، المتحيرة. يقول فتحير طلاب العلم فضلا على النساء الناقصات. ولهذا الحيض قد يكون من أسهل ما يكون. يقول الله جل وعلا يسألك عن المحيض قل هو أذى انتهينا. إذا روي الأذى فهو حيض وإذا لم يرى فهو طهر، فيرتاح الناس وترتاح النساء. لكن العلماء ذكروا فيه مسائل كثيرة وبعضها لا دليل عليه كما سيأتي، لا دليل عليه، ومن اقتصر على ما ورد به النص يرتاح ويسلم من كثرة التفريعات. لكن هناك مسائل لا بد من بحثها، لا بد من قراءة ما قال العلماء فيها، وإلا في الحقيقة قد تكون مشكلة وقد تؤدي إلى المشقة، تؤدي إلى الوسواس كالمستحاضة، كعدم انقطاع الدم، اضطراب الدورة، حيض عند بعض النساء وهكذا. فهذه أدت إلى إشكالات كثيرة، إشكالات كثيرة. لكن لعلنا في أثناء هذا الباب نذكر التقاسيم وقواعد يكون أضبط وأسهل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. باب الحيض. الحيض لغة، يقول المصنف، السيلان. أصله لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال، حاض الوادي إذا سال. أما اصطلاحا الحيض اصطلاحا وهو شرحا كما ذكر المصنف يقول: دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. إذن تعريف الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، وهذا التعريف يخرج الاستحاضة، يخرج المرض. فقوله دم طبيعة وجبلة، إذن الحيض دم طبيعة خلقه الله طبيعة في النساء وجبلة للنساء. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي لأنها حاضت في الحج وهي مسافرة مع الناس، ومعلوم أن المرأة الصغيرة إذا حاضت قد تستحي في أول مرة، تبكي تتألم، فدخل عليها عليه الصلاة والسلام فآنسها وأخبرها بأن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. إذن هو ليس لعائشة وحدها، هو لبنات آدم من آدم إلى قيام الساعة. هنا استرتاح عائشة خلاص، مدام على بنات آدم ما يكون في خاطرها ملل وضيق من هذا. فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم، بخلاف الاستحاضة. الاستحاضة تخرج من أدنى الرحم، الاستحاضة تخرج من أدنى الرحم، أما الحيض يخرج من قعر الرحم. قال: في أوقات معلومة. الحيض له أوقات معلومة، الاستحاضة لا، في أي وقت ممكن يخرج. استحاضة مرض، مرض متى ما وجد خرج الدم، أما الحيض فإنه يخرج في أوقات معلومة، أوقات معلومة تعرفه النساء ويعرفه الناس، له أوقات معلومة. الحكمة، حكمة من هذا الدم، يقول المصنف: خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. الحكمة من الدم أنه غذاء للولد، غذاء للولد. وسبحان الله، الدم غذاء للولد وفي بطن أمه، وغذاء الولد بعدما يخرج من بطن أمه، وهو في بطن أمه يتغذى من هذا الدم عن طريق سرته، عن طريق سرته، ولو تغذى عن طريق فمه لمات. وإذا خرج من بطن أمه تحول هذا الدم لبنا، تحول هذا الدم لبنا، فتغذى به، تغذى به عن طريق فمه، ولو تغذى باللبن عن طريق سرته لمات. ولهذا يقفل سره مباشرة، فانظروا إلى الحكيم جل وعلا. ولهذا يقول الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، فالحامل لا تحيض والمرضع لا تحيض، هذا الأصل، هذا الغالب. لكن قد يوجد من ترضع ويتحيض، وقد يوجد من تحمل ويتحيض، لكن قد يكون نادرا جدا، نادرا جدا. قال: خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته، وتربيته. ثم قال: لا حيض قبل 9 سنين، قبل 9 سنين لا حيض قبل 9 سنين. وقوله لا حيض يعني لا حيض شرعا، لا حيض شرعا، أما حسا ممكن يوجد. الفرق بينهما يعني قد يخرج الدم من المرأة قبل 9 سنوات يخرج دم، لكن ما نسمي حيض، ما نسمي حيض شرعا، وإن كان حيض حسا معناها أنها تصوم وتصلي ولا يؤثر هذا الدم إذا كان قبل 9 سنين لا يؤثر، لأنه لا يسمى حيضا في الشرع. أما إذا بلغت 9 وخرج منها الدم فإنه يعتبر حيضا، فإنه يعتبر حيض. أما لو خرج قبله فليس بحيض، ليس بحيض، يعتبر دم فساد، دم فساد لا أثر له. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، يقولون لو حاضت المرأة وهي أقل من 9 سنين لا يسمى حيض ولا أن تصلي وتصوم. واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وهذا ورد موقوفا عن عائشة، ورد أيضا عن ابن عمر وهو موقوف أيضا، ورد موقوفا. فقالوا ما دام عائشة تقول إذا بلغت المرأة 9 فهي امرأة، معناها أنها لا يمكن أن تكون امرأة لأقل من 9، أقل من 9 تكون جارية ما تكون امرأة، لأن المرأة البالغة. والقول الثاني، القول الثاني أنه لا حد لأقل الحيض، لا حد لأقله، فمتى ما رأت الدم فهو حيض، متى ما رأت الدم فهو حيض، ولا يقيد بسن، لا يقيد بسن. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو اختيار الشيخ الساعدي الشيخ محمد رحم الله الجميع، وهو الذي دلت عليه الأدلة، وهو الذي دلت عليه الأدلة، لأن الأدلة عامة. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، متى ما وجد هذا الأذى فهو حيض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني إذا وجد هذا الأذى اعتزلي الطواف والصلاة. قال لحمنة اتركي الصلاة إذا أقبلت حيضتك، ولم يقيدها بسن فهو عام، فمتى ما وجد الدم فهو حيض. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، لأنه أضبط وأسلم، ما دام وجد فهو حيض وانتهت القضية، وانتهت القضية. لكن الحيض له علامات تعرفه النساء، يعني ممكن الصغيرة تكون مريضة ويخرج منها دم، فالنساء التي يعرفن الحيض يميزن بينه، يميزن بينه، الحيض أسود منتن ثخين أو رائحة إلى آخره، يميزن بينه. لكن الأصل إذا خرج وهو على حالة الحيض فهو حيض. قال لا حيض قبل 9 سنين فإن رأى الدما لدون ذلك فليس بحيض، ليس بحيض. يعني لو قدر أن المرأة خرج منها دم وهي عمرها 8 سنوات أو 7 يقول هذا لا عبرة به وليس بحيض. الدليل يقول لأنه لم يثبت في الوجود، هذا الدليل. يعني ما رأينا نساء يحضن قبل 9، وهل هذا يعتبر دليل؟ لا، أصعنه لا يعتبر دليل، لأن النساء يختلفن من حيث البيئة والراحة والمشقة، فهو يختلف. فمن النساء يعني في أوقات المشقة والتعب وما يحصل من الجوع والسفر ونحوه قد تصل المرأة إلى 15 سنة ما حاضت، بل إلى 20، وإذا كانت في نعمة وراحة قد تحيض لأقل، وهذا أمر مشاهد. أما أن نستدل بأنه لم يثبت في الوجود هذا لا، هذا لا يسمى دليلا، هذا ليس دليلا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول ما أطلقه الشارع نأخذه على إطلاقه ولا نقيده بوجوده أو عدمه، نأخذه على إطلاقه. فكونه لم يثبت في الوجود قد يثبت في الوجود في قرون متأخرة، في زمان متأخر غير الزمن السابق، فنبقى على القرآن. يا يسألونك عن المحيض قل هو أذى، انتهى، بدون حد وبدون سن، لأنه لم يثبت في الوجود. لا سيما والبعض يقول إن المرأة التي لا تحيض لا تحمل، لا تحيض لا تحمل، لأن الحمل فرع عن البلوغ، فرع عن المحيض. وقد ذكر بعض الصحف والله أعلم، يعني صحيفة هندية في زمن الأزمنة ذكرت، وهذا ذكرها بعض مشايخنا لما تكلموا عن هذه المسألة، أنها ذكرت أن هناك بنت حملت وعمرها 4 سنوات. وعلى كل حال العهدة على الناقل، لكن ما دام أنه لم يرد نص يحدد المدة فلا نحددها، فلا نحددها، لأنه لم يثبت في الوجود. وبعدها إن صالح فحيض، إن بعدها إن صالح فحيض، يعني بعد 9 إن صالح فحيض، يعني إذا خرج منها دم بعد 9 سنوات إن صالح أن يكون حيض، إن صالح أن يكون حيض فهو حيض. طيب كيف نعرف إن صالح؟ كيف صلاحه؟ صلاحه يقولون لا يقل عن يوم وليلة، وهذه مسألة ستأتينا أيضا، لأنهم يقولون أقل الحيض يوم وليلة، فلو حاضت المرأة من الصباح إلى المغرب وطهرت يقول هذا ما يسمى حيض، ما يسمى حيض. فإذا زاد من عمرها 9 وخرج منها الدم وزاد على 24 ساعة هذا يصلح أن يكون حيض، فيعتبر حيض، وإن كان أقل فإنه يعتبر حيضا، يعتبر حيض. وعلى القول الأول نقول وإن حاضت وهي أقل من 9 فهو حيض، إن صلح ها حيض، إن كان حيضا، يعني إذا عرف عليها علامات الحيض فإنه يكون حيضا. وبعدها إن صلح فحيض. قال الشافعي رأيت جده لها 21 سنة، هذا نقل عن الشافعي يقول إني رأيت جده عمرها 21 سنة. ومن العلماء من ذكر أن هذا القول ليس بصحيح، بعضهم يقول باطل، لكن نقل وذكر الفقهاء وغيرهم أن الشافعي يقول أدركت جده عمرها 21 سنة، 21 سنة، يعني أن الجدة تزوجت عمرها كم؟ 9 سنوات وحملت وولدت، وبنتها تزوجت عمرها 9 سنوات وحملت وولدت، كم تكون الجدة عمرها الآن؟ 21 سنة، 21 سنة. قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة ولا حيض بعد 50 سنة، ولا حيض بعد 50 سنة. إذن يقول الحيض لا يكون قبل 9 سنوات ولا يكون بعد 50، ولا يكون بعد 50. هذه أيضا ها مشكلة أخرى، لأن الآن وجد من تحيض بعد 50، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة أنه لا حيض بعد 50، لا حيض بعد 50. وبناء عليه لو أن المرأة عمرها 49 سنة و11 شهرا وهي تحيض، الحيض مستمر معها في وقته وأيامه، لم يتغير منه شيء، 49 سنة و11 شهرا، وحاضت في 12 كما كان يأتيها قبل، هذا واضح ولا لا؟ طيب في 2 نزل عليه الحيض كما كان ينزل في السابق، نقول هذا لا يعتبر حيض، يعتبر دم فساد، تصلي تصوم ويأتيها زوجها. الدليل ليس هناك دليل، إنما جرت العادة، وجد في النساء أنها لا تحيض بعد 50، ولهذا الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الحيض إلى 60، الحيض إلى 60. والقول الراجح كما سبق أن الحيض لا حد لأوله ولا حد لآخره، فما دام أن الحيض مستمرا على عادته السابقة فهو حيض، حتى لو كان بعد 50، حتى لو كان بعد 50. لكن لو انقطع الحيض عنها بعد 50 ثم بعد 5 سنوات عاد لها، هذا ممكن يكون دم فساد، ممكن، لأنه لم يكن على عادته. أما إذا كان الحيض مستمرا مع 50 51 52 واستمر ونقول هذا دم فساد، ما عندنا دليل في هذا. وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا حد لأقل وقته ولا لأكثره، فما دام أنه على عادته وطبيعته ووقته ونحوه فإنه يكون حيض. ولهذا رجح هذا القول أئمة من أئمة الحنابلة أنه لا حد له، رجحه وهو مذهب أبي حنيفة، اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، ورجحه ابن قدامة والمرداوي في الإنصاف، صاحب الإنصاف، كلهم رجحوا أنه لا حد لآخر وقته. أيضا قال: ولا حيض بعد 50 سنة، لقول عائشة: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. ذكره أحمد، ذكره أحمد. قال: ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، لا فرق بين نساء العرب وغيرهن، وغيرهن، لأنه قد تختلف النساء، قد تختلف النساء، النساء اللاتي في المناطق الحارة غير المناطق الباردة وغيرها، والمصنف يقول ليس هناك فرق. قال: ولا حيض مع حمل. قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. يقول الإمام أحمد: النساء يعرفن الحيض بانقطاع الدم، يعرفن الحمل بانقطاع الدم. وهذا يعني هناك من العلماء من يقول أيضا ليس بقيد، وإذا وجد الحيض مع الحمل فإنه يعتبر حيض. أما بالنسبة للحمل فهذا ممكن أن يرجع به إلى الأطباء، فإذا قال الأطباء الحامل لا يمكن أن تحيض، نقول ليس بحيض، إذا خرج منها الدم وهي حامل هو يعتبر استحاضة، لا يعتبر حيض، لا يعتبر حيض. قال: ولا حيض مع حمل. قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، بانقطاع الدم، فإن رأت دما فهو دم فساد. رأت دم يعني ما بعد 50، إذا رأت دم فهو دم فساد، والحامل إذا رأت دم فهو دم فساد. نقول ما بعد 50 لا، إذا كان مستمر كما هو فهو حيض، أما الحمل نعم، حمل نعم، لأنه الغالب أنها لا تحيض الحامل، فإذا خرج من الحامل دم فنعتبر دم فساد، يعتبر استحاضة، تصلي تصوم ويأتيها زوجها ولا يمنعها من العبادة، فإن رأت دما فهو دم فساد، لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاع. انظر القول الذي لا يعتمد على دليل تجد صاحبه ها لا نستطيع أن نقول متناقض أو لا علماء، لكن نقول لا تطمئن نفسه إلا بالاحتياط، ولهذا يقول إذا انقطع يستحب أن تغتسل. لماذا؟ احتياطا، لأن من العلماء من يقول أنه حيض وقد يكون حيض، فإذا كان الحيض مستمر في 50 وبعد 50 بشهر الغينا قلنا لا دم فساد، يقولون تصلي تغتسل، تغتسل احتياطا، احتياطا، لأنه قد يكون حيض فتطهر. إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس، مع أمارة فنفاس. بالنسبة الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، لكن لو رأت الدم، لو الحامل رأت الدم فإنها يكون لها ثلاث حالات، إذا رأت الحامل الدم فإن لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ترى الدم بعد الولادة، أن ترى الدم مع الولادة فهذا نفاس. إذا تبين فيه خلق الإنسان، هذه مسألة مستقلة نأتي إليها إن شاء الله في كتاب النفاس، باب النفاس. إذن المسألة الأولى أن ترى الدم مع الولادة فهذا نفاس. الحالة الثانية أن تراه بعد الولادة، أن تراه بعد الولادة فهذا نفاس. الحالة الثالثة أن تراه قبل الولادة، أن تراه قبل الولادة فهل هو نفاس؟ فنقول هذا فيه تفصيل. إن رأته قبل الولادة بزمن يسير مع آثار الولادة، إن رأته قبل الولادة بزمن يسير مع آثار الولادة يعني مع الطلق، معها طلق، فهذا يعتبر نفاس، إذا رأته قبل الولادة بزمن يسير مع أثر الولادة، يعني مثلا خرج منها دم قبل الولادة بيومين أو ثلاث أيام وهي تحس بآلام الولادة، تحس بشيء من الطلق، فالدم هذا نفاس، الدم هذا نفاس. أما إذا كان الدم قبل الولادة بوقت ليس بيسير وليس معه آلام الولادة فإنه يعتبر دم فساد، فإنه يعتبر دم فساد. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة الأسبوع القادم طبعا في درس، لكن احتمال يكون عندي سفر، ودي يعني يكون الأرقام معكم، وهذا احتمال ضعيف ترى مو بقوي، لكن لو قدر أني سفرت يعني يرسل لكم في الرسائل، ولا الأصل أن الدرس على ما هو عليه، فودي اللي ما تأتي رسائل يرسل الشيخ ناصر جزاه الله خير ويقيد اسمه صلى الله عليه وسلم. أما إذا ما أتاكم رسائل فالدرس باقي على ما هو عليه. نعم. أقول الجوال يشغله، لأن السنة يضع اليمين على الشمال، وإذا أمسكه بيده يشغله، ولا ممكن يكون الجوال مغلق ما يأتي اتصال ولا يأتي رسائل ولا شيء، لكنه يشغله. السنة يضع يده اليمين على الشمال، ظاهر السنة يضع يده اليمين على الشمال على صدره. هذا سيأتي إن شاء الله في آخر الباب، في آخر الباب، وأنها جاهزة ما لم تكن مضرة. نعم. أنتم ليش الأسئلة خارج الموضوع؟ يعني ما في أسئلة عنها، لأن النظام اللي عندنا هنأخذ الأسئلة التي تتعلق في الباب، فإذا لم توجد لا بأس، وإذا كان اللي يسألون كثير كل واحد سؤال واحد. نعم نعم. كيف؟ لا لا تجافي تجافي. نعم تجافي، إلا إذا كان عن يمينك وشمالك أحد ضايق هنا. نعم. بسجدتين يضع ذراع على فخذه. نعم. دم فساد ما يضره، صلي وتصوم. نعم. نعم. طاهر طاهر. إيه يشرب ما لا بأس. إيه. نعم. بور الغنم. طاهر لكن قد يكون مضرا. نعم يعني ما في شفاء ولا في شيء. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها، ولو نهانا عليه الصلاة والسلام من لا نصلي هنا ما صلينا. صحيح صحيح، هذا فيه في سبايا أوطاس عند أصحاب السنن، صحيح الألباني لطرقه، صحيح الحاكم. نعم. سيأتينا إن شاء الله أبد قريب، يعني أقله أكثره. الزكاة، الزكاة الأصل أنها على الفضة أو الذهب، لكن العلماء يقولون الحظ للفقراء، الحظ للفقراء، لأن الآن نصاب الذهب لو ربطنا الزكاة بنصاب الذهب كان اللي يملك 10,000 ريال ما عنده زكاة، ما يزكي. الغرام كم الآن؟ كم ريال؟ 100 وشوي. طيب نصاب الذهب 85 غرام، اضرب 85 100 كم؟ 8500، يعني معناه نصاب الفلوس 8500، اللي عنده 8400 300 أو 400 ما يزكي. لكن الفضة، الفضة لا، الفضة رخيصة، يعني نصابها 565 تقريبا درهم أظنه، وهي رخيصة ما لها قيمة، قد يكون نصاب 300 ريال أو أكثر. فعلى حظ الفقراء. فإذا كان الفضة أقل يقيم النصاب بها، إذا كان الذهب أقل يقيم به مراعاة للفقراء.